ها هم بنوك الغر يا شعبي يؤدون اليمين، لا لن نذل ولن نهون ولن نكل ولن نلين، قسما برب العالمين، قسما برب العالمين. أرضك بركانا بالصحوة يا شعب تفجر، قسما يا شعبا يتلوى من ألم الغربة والمهجر، قسما لن تركع لن تحني هاماتك أبدا لن تقهر، قسما يا شعبا يتلوى من ألم الغربة والمهجر، هبوا يرجون رضا والجنة فنداها لهم، يا خيل الله فرسانك بالصحوة هبوا يرجون رضا والجنة فنداها لهم، رهبان الليل وفرسان الإصباح فيا لن تركع.